إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اخترنا لكم في هذه الأمسية فصلا من فصول العبادة التي نحن بصدد أدائها، وهي منتقات ومأخوذة من هذا الكتاب الذي درسنا فصل الصيام فيه للإمام ابن القيم رحمه الله، والموضوع متعلق بزكاة الفطر. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. الزكاة معروفة أصلها في اللغة النماء أو التنمية، وهو معنى يدل على الطهارة أيضا. فالإنسان إذا أخرج الزكاة فكأنه نمى ماله بأن عرضه للبركة لا للتلف، ونمى أيضا نفسه بإخراج البخل والشح الذي قد يكون في النفس. فالإنسان إذا زكى أو أدى الزكاة فإنما نمى نفسه ونمى ماله. قال: زكاة الفطر، أي زكاة الفطر من رمضان. هذا من باب إضافة الشيء، هل إلى سببه أم إلى زمنه؟ والصحيح أن نقول إضافة الشيء إلى زمنه وليس إلى سببه، لأنه لو قلنا من باب إضافة الشيء إلى سببه للزم أن الصغار الذين لا يصومون أو كبار السن العاجزين عن الصيام لا يخرجون الزكاة، والزكاة تجب على الصغير وعلى الكبير وعلى من صام وعلى من لم يصوم ما دام حاضرا في رمضان. إذن لما نقول زكاة الفطر، زكاة الفطر يعني إضافة الشيء إلى زمنه. يقول ابن القيم رحمه الله: فرضها، أي الزكاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. إذن دليل الفرضية والوجوب مأخوذ من السنة وليس من القرآن، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين ما فرضه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بأمر الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين أشياء لم يأتي ذكرها في القرآن، وأوجب على المسلمين أشياء جاء ذكرها في القرآن، وجاء كلامه بعد ذلك تأكيدا لما جاء في القرآن، أو جاء تفصيلا أو شرحا لما جاء في القرآن. فهذه الزكاة، زكاة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم، ومن على المسلم بمعنى أنه لا تجب على الكافر. ولو قلنا مثلا أن مسلما كان تحته رقيق أو عبيد وكانوا كفار فإنه لا يجب أن يخرج عليهم الزكاة، لأن هذه الزكاة تخرج على المسلم لتطهيره، والكافر لا يحتاج إلى التطهير لأن تطهيره بالإسلام، نقول له أسلم حينئذ تجب عليه الزكاة. ولهذا لو قلنا أن كافرا الآن أسلم قبل غروب شمسة ليلة العيد بدقيقتين تجب عليه زكاة الفطر، ولو أسلم بعد غروب الشمس بدقيقة لا تجب عليه الزكاة. إذن زكاة الفطر واجبة وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. قال: وعلى من يمونه من صغير وكبير، يعني من يقوم بعملية التموين أي ينفق تجب على المسلم، وعلى من يمونه من صغير وكبير، إذا كان معه وينفق عليه فإنه تجب عليه، تجب عليه، لأن الصغير لا يعرف كيف يؤدي هذا الواجب عن نفسه، ولهذا تبرأ يعني الذمة هنا بأن يخرج من ينفق عليه ومن يتولى الإنفاق عليه هذه الزكاة. ولهذا الذي ينفق في البيت هو الذي يتولى إخراج هذه الزكاة، عمن يمون كما جاء في حديث ابن عمر: وعمن تمونون، يعني من صغير أو كبير. فصاحب البيت الذي ينفق هو الذي يخرج الزكاة عن الجميع. ولو قلنا مثلا أن ضيفا كان عنده أو أقام عنده في شهر رمضان، فهل يخرج عليه الزكاة؟ بهذا الاعتبار نقول نعم يخرج عليه الزكاة، لأنه هو الذي كان ينفق عليه. لكن لو قام الضيف بإخراج الزكاة عن نفسه، ولا سيما إذا كان كبيرا، فالأولى أن يخرج هو عن نفسه، لأن هذه الزكاة تجب على من؟ تجب على كل نفس مكلفة. وإذا كان الإنسان يدري هذا التكليف فإنه يخرج عن نفسه أفضل. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الزوجة قد تخرج عن نفسها ولا يخرج عنها زوجها، يعني من باب الوجوب، لكن إذا أخرج بطبيعة الحال وهذا هو المعمول به فإن الزكاة تجزئ. لكن لو هي قامت بإخراج الزكاة عن نفسها لكان هذا أولى، لكان هذا. أما الصغار فإن الذي يخرج عنهم الزكاة هو الذي ينفق عليهم، إن كان أبا أو كانت أم مثلا ولم يكن الأب حاضرا أو غائبا أو ميتا، فلا شك أن الأم إذا كانت تنفق على أولادها فهي التي تخرج عليهم الزكاة، من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، يعني على الكل، كل من كان مسلما تخرج عنه الزكاة، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. هذه المذكورات لأن جاءت في الحديث ليس معناها أن الزكاة تحصر في هذه الأمور الأربعة، يعني في التمر والشعير والأقط. الأقط هو اللبن المجفف، يعني أشبه بالزبدة، أو صاع من زبيب وهو العنب المجفف. هذه ذكرت في الحديث لأنها كانت ماذا؟ لأنها كانت قوت الناس في ذلك الوقت، والآن قوت الناس يتوسع لأكثر من هذا، يتوسع لأكثر من هذا، فهناك الدقيق وهناك الفرينة وهناك الحمص وهناك الأرز وهناك الجلبانة وأشياء كثيرة. وحتى من أهل العلم من أدخل حتى المقارون، يعني يمكن أن تكون من جملة الزكاة لأنها صارت بعد ذلك قوتا يدخره الناس وينتفعون به، ولا يجوز أن يخرج من غير القوت، يعني من غير القوت. الزكاة لا تخرج من غير القوت، يعني الذي يقتاته الناس، كأن يأتي مثلا الإنسان يخرج زكاة الفطر بالفواكه أو الخضر، لا، هذا قال العلماء في حالة واحدة، إذا لم يكن هناك عند الناس ما يخرجونه من القوت فيخرجون بدل القوت هذه الأشياء، وإلا الأصل أنهم لا يخرجون من الخضر أو الفواكه يخرجون الزكاة. الزكاة من القوت، من الأكل أو الطعام الذي يدخره الناس ليأكلوه ولو في أيام. ولهذا ترى في كل بلد نوع من الطعام السائد المنتشر المعروف، وهو الذي يخرجه الناس غالبا في زكاة الفطر. مثلا ترى في آسيا ولا في المشرق العربي طعامهم المعتاد والأصل في الطعام عندهم الأرز، فهم يخرجون الزكاة، زكاة الفطر، غالبا من الأرز. ونحن عندنا في المغرب وفي الجزائر خاصة نخرج الزكاة من الدقيق، يعني من السميد، هذا هو الغالب. وفي الصحراء أو في بلاد التمر يخرجون من التمر، لكن لا يخرجون من الرطب، من الرطب يعني التمر لما يكون بسرا، يعني في أول عهده، لأن هذا لا يكون قوتا، يعني لابد يأكل في يومه، ولهذا لابد من إخراج التمر. التمر هو الناضج الذي يبقى لأيام، يمكن أن يدخره الإنسان ويأكله في أسبوع ويأكله في شهر وربما يأكله أكثر من ذلك. قال وروي عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. البر هو حب القمح، ولهذا جاء يعني عن السلف وثبت هذا عن معاوية وقال به بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقدار المخرج من زكاة الفطر هو الصاع، وسنتكلم عن الصاع. الأصل فيه أن يكون صاعا، إلا في البر، يعني في حب القمح، يعني القمح لما يكون حبا، هذا يجوز للإنسان أن يخرج منه نصف صاع، أي مدي، لأن الصاع عبارة عن أربعة أمداد، ونصف الصاع عبارة عن مدين. القمح إذا كان حبا يجوز للإنسان أن يخرج منه نصف صاع. الصاع في الحقيقة المقصود به هو الصاع النبوي، وإذا تكلم أيضا عن المد تكلم عن المد النبوي. والصاع هو مكيال معروف، ولكن الآن الناس يخرجون مقدار الصاع ولا يخرجون الصاع، لأنه صار الآن الصاع حل بدله الوزن. ولهذا نحن لما نقول للناس مثلا أخرج صاعا من سميد مثلا، نقصد به يعني الوزن، يعني ما يجعل في هذا الصاع، ونخبر الناس بالوزن لا نخبرهم بالصاع. الصاع هذا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نقول الآن أن هذه الصاع الآن صار مقدرا بالوزن؟ لأن الوزن يحفظ بخلاف الصاع. إحنا لو نقول بأن الزكاة لابد للإنسان يخرج من الصاع، نقول لازم تبحث عن الصاع، والصاع هذا قد لا يحفظ، كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي إلى الآن، لكن عند بعض الناس، وربما قد يصنعون مثله ولا يكون يعني في الحجم. إذن الصاع هو في الحقيقة عبارة عن مكيال يختص بالحجم فقط. ولهذا الآن هذا الصاع الموجود مثلا الصاع النبوي، لو تضع فيه هذه الأقوات وتضع فيه هذا الطعام يختلف الوزن من طعام إلى آخر. تجيب السميد تصيب مثلا زوج كيلو، تجيب الفرينة تصيب كيلو ورطل مثلا، تجيب الأرز ممكن تصيب أكثر، وهكذا يختلف، لأن الصاع هو عبارة عن مكيال للحجم. والمتداول الآن ما هو؟ هو الوزن. ولهذا ما نقولش إنسان خرج صاع من من من من تمر، الصاع ما عندوش، كيفاش يخرج الصاع؟ فنقول خرج بالوزن. عندك مثلا زوج كيلو سميد، الصاع يعني فيه شيء من الاختلاف بين أهل العلم في تقديره، لكن هو تقريب في يدور في وزن متقارب. منهم من يقول مثلا كيلوين يعني زوج كيلو، ومنهم من يقول زوج كيلو 40 كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنه حصل على وزن على صاع يعني قديم يرجع تاريخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى زيد بن ثابت، يقول واشتريته بسعر غالي، فقمت بكيل الدقيق فوجدته كيلوين وأربعين غرام. ومنهم من يقول كيلوين وربعمائة غرام. الشيخ بن باز رحمه الله يذهب إلى حتى 3 كيلو، يقول أن الصاع فيه 3 كيلو، فهو بين هذا وذاك. فمن أخرج كيلوين يعني زوج كيلو يكفيه ذلك، هذا هو الصاع. والآن يعرف بماذا؟ يعرف بالوزن، ولا يعرف بكون أن الناس عندهم هذا الصاع. قال والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود وسنده حسن. إذن فهذه إذن السنة عرفت عند الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا في حب القمح أي في البر يجعلونه نصف صاع. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك كما رواه البخاري. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة، يعني ليست صحيحة، ومسندة يقوي بعضها بعض. إذن لها أصل، من كان عنده حب القمح فله أن يخرج نصف صاع ولا يخرج صاعا، لكن هذا قليل غير موجود، يعني حتى البر ممكن يوجد في بعض المناطق وإلا لا يتعامل به. الناس تحتاج القمح لما يكون يعني قد صار دقيقا أو سميدا لكي ينتفع به. فمن حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم. وزكاة الفطر أيضا تسمى صدقة الفطر، نسميها زكاة الفطر ونسميها صدقة الفطر أيضا، لأن الزكاة صدقة والصدقة زكاة. ولهذا قال الله عز وجل في الزكاة المفروضة خذ من أموالهم صدقة، وهي في الحق الزكاة، وهي صدقة واجبة، لأن الصدقة على قسمين، منها واجبة ومنها مستحبة، فما كانت واجبة فهذه الزكاة، وما لم تكن واجبة فتطلق على المستحب من النفقة، هذه تسمى صدقة، فيسمونها صدقة الفطر ويسمونها أيضا الفطرة كما هو يعني تعبير العوام عندنا، وهذا له أصل في الشرع أنها تسمى الفطرة، كانوا يسمونها الفطرة ويسمونها صدقة الفطر ويسمونها أيضا زكاة الفطر. ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، مدان بمعنى نصف صاع، لأن الصاع قلنا فيه أربعة أمداد، أو سواه صاعا من طعام، من طعام. أما غير القمح غير البر فيخرج الإنسان صاعا كاملا. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، والحنطة هو البر كما قلنا. وقال الحسن البصري خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، وابن عباس رضي الله عنه من علماء الأمة كما تعرفون، أحد الفقهاء وأحد المفسرين وأحد المحدثين، والله سبحانه وتعالى بارك في عمره حتى نشر العلم الذي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. وهو كان يعني في البصرة وكان يحرص على أن يعلم الناس أحكام الشريعة لا سيما فيما يتعلق بمثل هذه العبادة العظيمة. فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، المملوك هو العبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه ورأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. ولهذا لو أخرج الإنسان صاعا من من من من من البر يعني ولم يخرج نصف صاع لعمل علي رضي الله عنه كان ذلك مجزئا، لأن علي رضي الله هنا رأى المصلحة، يعني نصف صاع شيء قليل، فأرجع أنه يخرج كل الأقوات بهذا الكيل المعتبر الذي هو الصاع. وعنده فقال علي أما إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا اجعلوها صاعا من بر وغيره. قال ابن القيم وكان شيخنا رحمه الله، يقصد ابن تيمية، يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره، يعني وشيخ الإسلام يذهب إلى أن البر حب القمح أو الحنطة هذه يخرج فيها نصف الصاع الذي هو معروف في الأقوات الأخرى أنه يخرج صاعا كاملا. ثم قال رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة أي زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يخرجها قبل صلاة العيد. وفي السنن عنه أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، تكون زكاة، لكن لو أداها بعد صلاة العيد، خرجت زكاة الفطر بعد صلاة العيد، فهي لا تعتبر زكاة، فهي صدقة من الصدقات. لكن هذا خاص بالذي يتعمد، هذا المتعمد. أما غير المتعمد كأن ينسى الإنسان بأن يخرج زكاة الفطر، لا يتفكر إلا بعد أداء الصلاة يخرجها، يخرج الزكاة وليس عليه شيء. أو قد تكون صورة أخرى، مثلا إنسان يكلف إنسانا آخر بأن يخرج عليه هذه الزكاة وينسى ذلك الإنسان، أو يعطي لإنسان هذه الزكاة لكي يوصلها إلى فلان فنسيها عنده فيعطيها له بعد صلاة العيد، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ولو قال له مثلا إنسان اعطني هذه الزكاة فهو يخرجها يضعها عند وكيله أو عند إنسان آخر بشرط أن لا تبقى عنده، يعطيها لإنسان ويقول له هذه زكاة فلان يحفظها، فهذه زكاة أخرجها في وقتها لأنه أخرجها قبل العيد، فالتي تلغى ولا تعد زكاة فطر الذي يخرجها متعمدا بعد الصلاة، الذي يخرجها متعمدا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا أيضا بيان لوقتها المفضل. أفضل وقت لإخراج الزكاة أن يكون قبل الصلاة، بمعنى أن يكون صبيحة يوم العيد، وإن كان هي تجب بغروب شمس ليلة العيد، بغروب شمس ليلة العيد تجب هذه الزكاة، تجب هذه الزكاة، هذا هو وقت الوجوب. لكن وقت الفضيلة هو ما كان في الصباح قبل أن يصلي المسلمون صلاة العيد. ولهذا استحبوا أن يؤخر الإمام صلاة عيد الفطر عن صلاة عيد الأضحى. عيد الأضحى يعجل حتى يذهب الناس إلى أضحيهم، وعيد الفطر يؤخر الصلاة نوعا ما حتى يتسنى للناس أن يخرجوا هذه الزكاة لمن لم يخرجها، لأن هذا الوقت هو وقت الفضيلة. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قول الله عز وجل في سورة سبح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أنها زكاة الفطر، يجعلونها أمامهم قبل الصلاة لكي يأخذها الفقراء. قال ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره، يعني أن الزكاة لابد أن تكون قبل الصلاة ولا تكون بعد الصلاة بحال من الأحوال. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. أما في الأضحى فالاعتبار صلاة ماذا؟ فالاعتبار صلاة الإمام وليس صلاة الإمام، بمعنى لو أخرها الإمام ولم يصليها مثلا إلا العشرة أو الحادي عشر لا يجوز للناس أن يذبحوا قبله. لكن صلاة العيد إذا أديت فإنها إذا أديت صلاة العيد قبل صلاة العيد فإن هذا الوقت كله يستطيع الإنسان أن يخرج الزكاة، أن يخرج الزكاة حتى ولو أخر الإمام الصلاة ولم تؤد الصلاة، فيكون كله وقت لإخراج هذه الزكاة. وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. ثم قال رحمه الله فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، يعطيها لمن؟ يعطيها للمساكين، والمساكين هنا هم الفقراء، فالمسكين هو الفقير والفقير هو المسكين. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، طعمة للمساكين أي الفقير، وهو الذي يكون محتاجا، إما أن يكون ليس عنده شيء، وإما أن يكون عنده شيء لا يكفيه. هذا يعتبرنا يعني الفقير يعني بمعنى المسكين. وهذا في حالة كما قال العلماء إذا أطلق الفقير يدخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين يدخل فيه الفقير. لكن لو جاء الفقير والمسكين في سياق واحد يكون الفقير أشد حاجة من المسكين. ولهذا مثلا في المصارف الثمانية للزكاة قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكر الفقير مع المسكين هنا، فيكون الفقير له معنى والمسكين له معنى، والفقير هو أشد حاجة لأن الله عز وجل بدأ به، وهو الذي ليس عنده شيء لا يملك شيء، والمسكين هو الذي عنده لكن لا يكفيه، يعني لا يكفيه قوت السنة، عنده نصف السنة أو أقل بكثير بقليل أو أقل، فهذا يعطى، هذا مسكين. ولهذا قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إذن هم يعملون وعندهم ماذا؟ عندهم دخل وعندهم رزق ولكن لا يكفيهم. هذا في أصح قول أهل العلم، يعني فيقولون عن الفقير والمسكين هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق اجتمعت في المعنى. فلهذا إذا قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالمسكين هنا هو الفقير والفقير هو المسكين، فهي طعمة للمساكين. قال ولم يكن يقسمها على الأصناف ثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. يعني زكاة الفطر ليست كزكاة الأموال، زكاة الأموال عندها مصارف ثمانية معروفة، أما زكاة الفطر فلا. ولهذا الإنسان لا يعطي زكاة الفطر للغارم يعني صاحب الدين، أو يعطيها لابن السبيل، أو يعطيها للمؤلفة قلوبهم، لا يعطيها إلا للفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين. قال بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا عن المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. فزكاة الفطر خاصة، زكاة الفطر خاصة، لأنها زكاة تجب بالذمة عن الإنسان ولا تجب في المال، لا تجب في المال. والدليل على أن الناس كل المسلمين يخرجون هذه الزكاة، حتى الفقير الذي تعطى له زكاة الفطر هل يخرج هو؟ يخرج، يخرج إذا كان عنده يعني من القوت ما هو زائد عن الصاع في ليلة العيد أو صبيحة العيد، إذا كان عنده أكثر من زوج كيلو في الدار فيستطيع أن يخرج الزكاة. قالوا ولو لم يكن عنده أزيد من الصاع الذي هو قوته وقوت عياله، فقالوا أنه لا تجب عليه. وبعضهم قال يخرج ما يستطيع ولو كان دون الصاع، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ومسائل الزكاة الفطر تكلم فيها على أشياء قليلة جدا ولهذا أنهى الموضوع، ولكن أحببت أن أكمل يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، لأن زكاة الفطر هذه زكاة واجبة، وهناك صدقة التطوع، وقد يوفق الإنسان في أن ينفق على إخوانه لا سيما في العيد، وقد يحتاجون إلى الأموال، وقد يحتاجون إلى الإعانة، فالإنسان إذا كان عنده فضل المال يساعد هؤلاء الناس بإعطائهم ما عنده من المال، فهذه الصدقة صدقة التطوع لا سيما إذا صادفت الحاجة فإنها تقع موقعها، ويكون لها ذلك التأثير في نفس المحتاج والفقير لا سيما إذا كان ذا عيال. يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، يعني لم يكن أحد من الناس أكثر صدقة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما ملكت يده، بما كان عنده يعطيه، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، يعني هو كان يتصدق النبي صلى الله عليه وسلم لله يرجو ثواب الله، لا يستكثر شيئا أعطاه لله، يعني إذا كان عنده شيء كثير وتصدق به لا يستكثره، لا يقول أن هذا كثير، لأنه يعلم أن هذا العطاء هو من الله عز وجل، والذي أعطاك اليوم هو الذي يفقرك غدا، والذي يعطيك اليوم هو الذي يعطيك أيضا أكثر مما أعطاك، فالرازق هو الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام لا يستكثر شيئا أعطاه لله، ولهذا مرة أعطى رجلا جبلا، يعني ما بين الجبلين من الشياه، أعطى لصفوان بن أمية 100 ثم أعطاه 100 ثم أعطاه 100، فكانوا يقولوا أنه كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، ولا يستقل بمعنى حتى لو كان عنده الشيء القليل وأعطاه لا يقول أن هذا قليل، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يربي لأحدكم صدقته حتى تصير كالمهر، يعني تتصدق بشيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا القليل عندك القليل وتصدقت به لله سبحانه وتعالى لا تستقله، لا تستقله، فالله عز وجل يبارك فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه، هذا من هدي عليه الصلاة والسلام، قال ما كانش واحد يسأله حاجة تكون عنده إلا أعطاه إياه إلا إذا لم تكن عنده، أما إذا كانت عنده يعطيها حتى ولو كان في حاجة إليها. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عمامة يحتاجها يلبسها، وطلبها منه إنسان فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولمه الناس كيف أنت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيك هذه العمامة وأنت تعرف أنه ليس هو في حاجة إليها، فقال الرجل أحببت أن تكون كفني، قال من أطلبت منه العمامة باش نديرها كفن نهار الموت، فكان عذره مقبولا نوعا ما لأنه أراد أن يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبثيابه. قال وكان عطاؤه وكان لا يسأله أحد شيئا إلا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر يعني لما يعطيك لا يخاف الفقر بمعنى لو كان عنده من المال كذا مثلا دينار وربما أعطاه كاملا لا يخاف الفقر لأنه عنده يقين بأن الله عز وجل يرزقه وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه العطاء يعني الجود والصدقة أحب شيء إليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه يعني لا شك أن الإنسان الذي يأخذ المال هذا هو الذي يفرح يجد السرور لأنه يزيل عنه الكرب والهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح أكثر من فرح الآخر يعني هو لما يعطي يفرح أكثر من ذلك الفقير الذي يأخذ ذلك المال وكان أجود الناس بالخير أجود الناس بالخير ولم يقل أجود الناس بالمال يعني بالخير بكل شيء أجود الناس بالمال وبالعلم وبالنصح وبكل شيء كل ما هو خير كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود به والجود كما قال العلماء هو سعة العطاء سعة العطاء أو كثرة العطاء يمينه كالريح المرسلة يعني كما يقولوا الإنسان الذي مش تشيده كالريح المرسلة الريح المرسلة هذه الريح الطيبة التي بمجيئها ينزل المطر الذي ينفع الأرض ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العطاء الذي يكون في محله لأنه قد يوجد بعض الناس من عنده المال ويتصدق لكن لا يضع المال في محله ربما يعطيه لأناس قد لا يستحقونه أو الناس لا يكونون من أصحاب الحاجة أو يعطيهم فوق الحاجة فيعلمهم الإسراف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عطاؤه وكانت صدقته في محلها وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه إذا عرض له محتاج يؤثره على نفسه يعني إذا أراد أن يأكل شيء وهو محتاج إليه وجاءه إنسان يسأله أعطاه ذلك الشيء آثره على نفسه أشبعه وجاعه عليه الصلاة والسلام تارة بطعامه يحصل هذا أنه يجود على المحتاج ويؤثره على نفسه قال يكون هذا بأنواع كثيرة تارة بطعامه وتارة بلباسه وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته ينوع يعني في أصناف العطاء والصدقة فتارة بالهبة والهبة لا يشترط أن تكون للفقير الهبة تكون للصديق تكون للجار تكون للأولاد تكون للأصدقاء فتارة بالهبة وتارة بالصدقة والصدقة لا تكون إلا للفقير وتارة بالهدية والهدية ما يهدى للناس وما يعطى لهم على سبيل التكرم لأن فيها فائدة وهي أنها تذهب وحر الصدر لما الإنسان تهديله كأنك تملكه بعد ذلك وهي نوع من من من الأسباب الجلبة للمحبة ولهذا إذا تهادى المسلمون فيما بينهم كان هذا من أسباب محبة بعضهم بعضا وإذا شح بعضهم على بعض بالدينار والدرهم كان هذا سبب من أسباب وجود البغضاء والعداوة بينهم فالهدية تذهب وحر الصدر وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا هذه كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من عند البائع شيئا ثم يرجع له السلعة والثمن يقول خذ الثمن وخذ السلعة لا أحتاجها يرجعها للبائع ولا شك أن البائع يفرح يعني أدخل المال ولم يخرج السلعة كما فعل ببعير جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي أعطاه الثمن قال كم يسوى هاك الثمن ومن بعد خذ الجمل يعني هذا نوع في حقيقة من الصدقة أو الهدية وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر يعني يقترض يعني يسلف الشيء من مال أو غيره أو المتاع فيرده ويرد بأكثر منه وهذا ليس ربا لأن الربا إذا اشترط قال أعطيك كذا وترد لي كذا زائد هذا ربا لكن إذا لم تشترط أنت تقترض إنسان متاع أو مال وهو لما أرجع لك أعطاك زيادة من غير أن يكون بينكما الشرط في ذلك أو هو الذي اشترط عليك فلا بأس أن تأخذه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه وأحيانا يشتري شيء يقول مثلا إنسان كم هذا قال مثلا 10 دنانير يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 20 دينار. وهذا يوجد عند بعض الناس أحيانا، يقول له خلي الصرف، يعني أعطاها من عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الثمن ويعطي أكثر من الثمن. وهذا كما قال ابن القيم كان ينوع في ماذا؟ في ضروب الصدقة والعطاء. قال ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها. ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصدقة، أهل بيته لا يقبل الصدقة، لكن يقبل الهدية، ومع ذلك يكافئ بأفضل منها أو بأضعافها، يكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها. يعني إذا ساق له إنسان هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد له الهدية بأفضل مما أعطاه وبأضعافها. قال تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله. يعني حتى الصدقة كانت النبي صلى الله عليه وسلم يعين عليها، ليس يعني بالشيء الظاهر فقط، يعني بما يملكه من المال، حتى بحاله وبقوله، يعني يعين الناس، أو إذا لم يجد يرد عليهم بما هو أفضل أو يدعو لهم. كل هذا من ضروب ماذا؟ من ضروب الصدقة والإحسان. فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء. يعني من كثرة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات، من هذه الأخلاق الرضية، حبه عليه الصلاة والسلام للصدقة والإحسان والتلطف بالناس، كان إذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء. يعني حتى ذلك البخيل والشحيح يتخلى عما هو فيه من هذه الخصال، خصال السوء، وهي الشح والبخل. وكان من خالطه وصاحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. يعني من خالط النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فعله وقوله وحاله في الصدقة لا يملك نفسه بعد ذلك أن يكون مثله في السماحة والندى، يعني في الكرم والجود. قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا. هذه فائدة الصدقة وفائدة الجود والعطاء، لأن فيها تطهير، تطهير النفس من ماذا؟ من الشح والبخل. فكان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. الصدقة عندها هذه الفائدة العظيمة، هذه المنفعة الكبيرة، تجعل صدر الإنسان منشرح، وهذا الإنسان يجرب. أنت لو مثلا يجيك فقير أو إنسان تعرف بأنه محتاج، ثم أنت تخرج شيء من مالك وربما أحيانا قد تحتاجه أنت وتعطيه لهذا الفقير أو لهذا المحتاج ويفرح هو بها ويجد أنه حقيقة قد فرجت عن همه، كيف يكون أنت يا موقفك بعد ذلك؟ لا شك أنك أنت تنشرح أكثر وتفرح بذلك، بأن أعنته وأن فرجت عن همه، وأن هذه الصدقة يعني كانت منك لوجه الله سبحانه وتعالى لتسد خلة هذا المحتاج. فالصدقة لها هذا التأثير العجيب كما قال ابن القيم رحمه الله، لها تأثير عجيب في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله تعالى به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. يعني هذا شيء إضافي مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد شرح صدره بما أوحى إليه من النبوة والرسالة، وأنه حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث شق الصدر فغسل قلبه وطهر مما قد يعلق بقلوب الناس من هذه الأمراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا مطهرا، ثم كانت هذه الصدقة مما زادت في انشراح صدره وطيب نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الإمام ابن القيم رحمه الله بعد هذه المسألة تكلم عن موضوع هام قد لا نتكلم عليه الآن لكنه مهم جدا، سماه أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وآله وسلم. فشرح صدر الإنسان، كيف يجد الإنسان نفسه منشرح الصدر، مطمئن النفس، هادئ البال، مرتاح البال، إلا إذا عمل على تحقيق هذه الأشياء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، كالتوحيد مثلا والعلم الذي يشرح صدر الإنسان، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فهذه أيضا من الفصول المهمة التي ذكرها هذا الإمام في كتابه هذا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والظاهر أنه ما ندري، بلك يوم الغد ليس يوم عيد، بلك نكمل يعني صيام الشهر رمضان، يعني إتمام اليوم 30 من الشهر، يعني هذا الظاهر. يقال أن هناك بلدين، ماليزيا وأندونيسيا، أعلنت العيد يوم الأربعاء، وربما يكون أهل المشرق كذلك وأهل المغرب على هذا. ها؟ أوروبا قالوا وقيل غدا، لا ندري، إذن كاين هناك اختلاف، لا ندري. مهما كان، إذا كان غدر أو غد، وإذا كان بعد غدر أو بعد غد، قال بالنسبة لصلاة التسبيح ما هو موضع الذكر الأخير باعتبار الركعة الأولى الثانية الثالثة وباعتبار الركعة الأخيرة؟ الركعة الأخيرة كي ترفع من السجود تجيب 10 قبل التشهد، ترفع من السجود تجيب 10، عندك في كل ركعة 75 تسبيح. لا قال إذا رفع، قال إذا رفع، فتجيبه أنت قبل من التشهد، ايه تجيبه في جلسة الاستراحة، يعني إذا رفع، إذا جلسة الاستراحة تجيبه، ولا ما جبتوش تجيبه وانت واقف. ها؟ كيف؟ ها؟ محل التسبيح دائما يكون بعد الأذكار، يكون بعد الأذكار. ها؟ نعم. لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جيبهم هكذا، هذا هو التسبيح، أطلق عليه لأنه للتغليب، هذه وحدة، ماشي سبحان الله وحدة والحمد لله وحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه وحدة، إيه كلها 10، خاطر كان هذاك لا ينضبط الحساب، كيف تجيب 10 وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، تولي لك 8 وما تجيب سبحان الله والحمد لله. لا كما جاءت في الحديث، قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سجود السهو ليس فيه تسبيح، لا يأتي به. ها إيه لا إيه، ويحرص على أن يأتي به، ولهذا قالوا أنه من ترك التسبيح لا يجبر بالسجود، فسجود السهو ليس فيه يعني الترقيع بأن يأتي بالتسبيح، يعود الصلاة. ها؟ ليس عندها وقت، تؤدى في ليل أو نهار، اللهم إلا أن تكون في أوقات النهي، هذا على قول عند أهل العلم أن الإنسان لا يصلي في هذا الوقت، وإذا اعتبرنا أن صلاة ذات سبب يمكن أن تصلى. نعم كان بعض العلماء لا يقولون بذلك، لأن الحديث عندهم لم يثبت، الذهبي وحفاظ كبار لم يقولوا، لكن كثير من أهل العلم يرون بهذه الصلاة لثبوت الحديث فيها، منهم علماء كبار حفاظ، ومنهم من السلف وعبد الله بن مبارك، ويوجد طائفة كبيرة جدا من المحدثين، ابن حجر، السيوطي، النووي، الحديث صححه أحمد شاكر، صححه الألباني في الصحيحة، فجماعة كبيرة ممن قالوا، وجماعة كبيرة لم يقولوا بها. نعم، تفضل. قال ما أحسن طبعة وتحقيق للكتب التالية الإتقان. الإتقان للسيوطي في علم القرآن، الطبعة الجيدة هي طبعة مجمع الملك فهد في المدينة، هذه طبعت في 6 مجلدات، هذه تقريبا من أفضل الطبعات لأنه تني فيها بمخطوطات كثيرة وكثيرة جدا. ها دخلت أنا اشتريتها من هنا، لكن نفدت. البرهان للزركشي الآن أحسن طبعة الموجودة محمد إبراهيم، تحقيق هذا محمد إبراهيم، طبعة قديمة لكن هي الموجودة. تفسير ابن كثير له عدة طبعات، ومن أفضلها دار طيبة، تحقيق دار طيبة تاع سامي سلامة وكذا، هذه طبعة جيدة. وكان طبعا التي اعتنى بها الشيخ عبد المحسن التركي، وهذه أيضا تقع في 12 مجلد أظن. وهناك طبعة حققها أيضا الدكتور بشير حكمة ياسين، هذا عراقي أستاذ متخصص في التفسير، عنده الصحيح المسبور في التفسير، أيضا اعتنى بتفسير ابن كثير فأخرجه. فهذه 3 طبعات جيدة من طبعات تفسير ابن كثير. واختصار عمدة التفسير، عمدة التفسير هذا ما لم يخدم بطبعه كما هو، كما يعني كما قام به أحمد شاكر، فهي طبعا الموجودة المعروفة. نعم إيش معكم حاجة ولا؟ نعم تفضل. صاحب الصنعة لا، هو لا ينظر إلى هذا الوصف أنه يعمل أو لا يعمل أو لا، هو باعتبار أنه فقير، والفقر هذا نسبي، قد يكون الإنسان مثلا لا يعمل فهو فقير، قد يكون يعمل لكن عنده عيال كثير فهو فقير بهذا الاعتبار، فهمت؟ ولو عنده صنعة ولكن عنده عيال كثير وينفق على عدد كبير من أفراد عائلته، هو فقير هذا، فتعطي على حسب الحال التي يكون فيها، وأنت تقدر، وأنت تقدر، ليس لك أن تقوم بتحقيق، يعني من أجل أن تعرف هل هو يحتاج فعلا ولا لا، أنت تقدر في الظاهر، إذا عرفت بلي عنده كثرة عيال ولا أخبارك بعض الناس بأن هذا إنسان فقير وما يوصلش، خلاص أنت تمد على هذا الأساس. الأصل هكذا جاء الحديث، جعل الإمام ليؤتم به، بمعنى ليقتدى به، يعني كما يفعل الإمام تفعل. ولكن يعني أحيانا قد تكون هناك بعض السنن التي قد يفعلها البعض وقد لا يفعلها آخرون، مثلا بعض الأئمة باعتبار أنه يكون على مذهب معين وليس في ذلك المذهب مثلا تلك السنة. ومن أمثلة ما يطرح في هذا جلس الاستراحة، مثلا جلس الاستراحة، والحديث رواه أبو داود وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس، وبعض العلماء قال بسنية جلس الاستراحة بأنها مستحبة، وبعضهم من علل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لما كبر وصار يعني سمينا لا يستطيع أن يقوم مباشرة، فكان يجلس ثم يصعد، فبعضهم جعل هذا التعليل، فقالوا من كان مشابها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فيجلس أو لا. وبعضهم قال أنه لم يأخذ بالحديث، لم يثبت عنده فلم يقل بهذه الجلسة، بل ويعتبرها زيادة في الصلاة، وربما قال بسجود السهو فيها. وهنا يظهر الخلاف، يعني أحيانا قد الإمام لا يقول بجلس الاستراحة، وهناك يعني من المذاهب عند المالكية ما هوش موجود الاستراحة، عند الحنابلة ما هوش موجود الاستراحة، ها هي الشافعية يعني يقولون بها، الأحناف لا يقولون بها. ولهذا لو لم يجلس فشيخ الإسلام بين في فتوى بأنه لا يجلس، إذا كان لا يجلس يقول لا يجلس، إذا كان الإمام لا يجلس استراحة لا يجلس الإمام خلفه، لهذا الحديث جعل الإمام ليتم به. والشيخ الألباني في هذه المسألة فرق، قال ينظر إلى هذا الإمام إذا كان مقلدا أم متبعا. قال إذا كان متبعا أو مجتهدا، بمعنى إنسان عنده فقه وعنده علم، فأنت تقتدي به، إذا لم يجلس لا تجلس. وإذا كان مقلدا يعني يتبع يعني ما عندوش علم حتى في ما هو عليه من المذهب، قال فهنا لا يقتدى به، لا يقتدى به، فهو إذا لم يجلس أنت تجلس. والحقيقة أن الإنسان حتى ولو جلس خلف إمام لا يجلس لا ينبغي أن يطيل المكث، يطيل المكث، فينبغي أن يجلس جلسة خفيفة ويلتحق به، لأنه حتى إذا شرع هو في القراءة يكون قد أدرك معه هذه القراءة ولا يتأخر كثيرا. والعلم عند الله. من هذه هذا أعطيت المثال، وخذوا على الأصل هذا، خذوا على الأصل هذا. إذا كان القنوت عند الشافعية والمالكية السنة في الصبح مستحب، يعني بعبارة أدق يقول أنه مستحب، ولهذا عندهم أن من ترك القنوت ليس وجود عليه، لأنه موش عندهم سنة، عندهم مستحب فقط. واستدلوا في ذلك ببعض الأحاديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، هذا هو الدليل المالكية. وبعضهم قال هذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه كان يقنت في النوازل وليس في الأحوال العادية، في النوازل كان يقنت في الفجر وفي غير الفجر. والصحيح أن القنوت مقيد بالنوازل، مقيد بالنوازل، الإنسان يقنت في النوازل ويقنت في أي صلاة. نعم. وين؟ وين؟ ماشي تربو صراحة. تبدو. مكاش تربو، مكاش. مكاش تربو الصدقات. إن تبدو الصدقات فنعم هي. هذه فلا يربو عند الله. هذه في آية أخرى، هذه في الروم. لا يربو يعني من لا يربو لا يزداد من من من من الربا، يعني إذا زاد. لكن تبدو هذه حاجة أخرى، فإن تبدو الصدقات فنعمة هي. وهذا حث على الإنسان في إعطاء الصدقة، ولهذا قال العلماء يجوز الإنسان أن يخرج الصدقة سرا وعلانية. السر أفضل لمن خاف على نفسه الرياء، ومن لم يخف على نفسه الرياء فيخرج الصدقة ظاهرة، لأنه في هذا حمل الناس على ماذا؟ على الصدقة. من لا يخاف على نفسه الرياء يتصدق أمام الناس حتى يشجع الناس على أن يتصدق. وإن تبدو الصدقة فنعم ما هي. نعم. لا، زكاة الفطر كيفاش تمد؟ تمد تعطى للمدارس القرية باعتبار إذا وجد فيها فقراء، كان طلب فقراء. نعم. أما أن تعطى مثلا لصاحب المدرسة حتى ينفق عليهم بعد ذلك ويجعلها في الطعام فلا، لأنه هو لابد أن تعطى للفقير في ذلك اليوم حتى يستغني، حتى لا يسأل. نعم جهة قال أغنوهم عن السؤال، وإن لم يثبت هذا الحديث، لكن الحكمة التي من أجلها أخرج الزكاة هذه، يعني حتى لا ينشغل الفقراء بالسؤال فيشاركون الأغنياء في فرحة العيد، ما عندوش عنده، ما عليه يسأل، عليه يطلب. فأنت تعطيها للفقير في ذلك الوقت وهو في حاجة إليها في ذلك الوقت، فلا تعطيها لجهات معينة، مدرسة قرآنية أو دار الأيتام ولا دار العجزة، إلا إذا هم أخذوا هذه الزكاة وفرقوها على الناس الذين يكونون، هذا لا بأس به، ماشي مشكلة. بس تعطيها لهم هم يخبيوها ومن بعد يشريوها لهم طعام، ولا يعطيوها لهم من بعد، لا، فلابد أن تعطى لهم لتفرق عليهم قبل الصلاة. نعم ممكن إذا دعت الحاجة في ذلك ما كاش إشكال. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يقول إذا أعطيت للجمعيات خلاص يعني الإنسان برئت ذمته لأنه دفع الزكاة، ومن بعد رأت للجمعيات هذه بأن هذه الزكاة قد تتطلب يعني التحقيق ولا باش يوزعوها وما توصلش إلى أصحابها، يقول فلا بأس بذلك. معليش دوق إذا كان شروها لهم هكذا وأعطاهم مما يحتاجون ماشي مشكلة، إذا كانت الحاجة تدعو باش يعطيوها لهم طعام يعطيوهم طعام، لكن إذا خرجت صدقة مال تعطى مال للناس، لأنه هو مثلا أنا أظن باللي لما يكون واحد في دار العجزة ولا وش تعطي له الطعام وش يدير به، ورجل راح يموت بقى له يومين. إيه كاين الجمعيات كثيرين يمدوا مثلا هذو دار العجزة والأيتام، الأيتام صغار ما يقدرش ينتفعوا بالطعام، ودار العجزة كبار ما يقدرش يطيبوا ولا يخبيوا. فالأصل والأولى أن تعطيها لهم مالهم، ما يعطيوها لهم ينتفعوا بها مالا، يخبيوا ذاك المال وبعد يشريوها بها أمور. نعم سلام. يعني الجنين، الجنين يعني الذي يكون في بطن الأم، هذا لم يثبت في السنة إخراج الزكاة عنه، لا تخرج الزكاة عنه لأنه لم يلد، ليس مكلفا، ليس وليه مكلف بإخراج الزكاة عنه. لكن يقولون لو أنه ولد قبل المغرب، ولد قبل المغرب يعني مغرب ليلة العيد بدقيقة استهل، فالزكاة تخرج عليه لأنه أدرك وقتا من رمضان. ولو ولد بعد غروب الشمس بدقيقة، ولد بعد غروب الشمس بدقيقة لا تجب الزكاة عليك، أنت لا تخرج عليه الزكاة. وكذلك يقال في الميت، لو أن رجلا مات قبل غروب شمس ليلة العيد بدقيقة لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة لم تجب عليه. لو مات بعد غروب شمس ليلة العيد ولو بدقيقة تجب عليه الزكاة، لأنه أدرك رمضان. ولكن يقال أن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد كان يخرجها عن الجنين، وهذا ذكر عنه في أحاديث وآثار، ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم من أئمة العلم والبيهقي، أن عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا عمل خليفة من خلفاء الراشدين، وإذا لم يظهر له مخالف من الصحابة فإن قوله هذا له اعتبار، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالإنسان يخرج عن الجنين، لكن بشرط أن يكون هذا الجنين قد نفخ فيه الروح، يكون عنده 4 أشهر فما فوق، لأنه لو كان قبل 4 أشهر فلا تخرج عنه الزكاة لأنه لا يسمى إنسانا. ولهذا إذا يعني ولد الجنين أو طرحته أمه قبل 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، لكن إذا سقط يعني وولد هذا السقط وهذا الجنين بعد أن ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر فإنه يعني إذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا حرج في ذلك. نعم له، هذا لا يدخل في العذاب، عذاب القبر شيء وضمة القبر شيء آخر، الضمة تحصل لكل إنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فالضمة غير العذاب، وهذا دليل على أن للقبر يعني حال عظيم وحال شديدة ينبغي أن يفكر فيها الناس، فهذه الضمة لا يسلم منها أحد، لا ينجو منها أحد، كالاختبار يختبر به الناس لكي يعملوا على أن يكونوا من الناجين المفلحين في الدنيا والآخرة. أما عذاب القبر هذا فيكون لمن وقع في ذنوب معلومة خاصة التي تستوجب عذاب القبر، كالنمام والذي لا يستتر من بوله أو لا ينظف ثوبه من البول أو لا يستتر عن أنظار الناس في قضاء الحاجة، هذه من أسباب عذاب القبر، فالإنسان ينبغي أن يتجنبها. نعم نعم التوكيل يجوز، التوكيل يجوز في إخراج الزكاة، لكن التوكيل هذا يكون لمن عجز عن إخراجها بنفسه، لكن أن يخرج الإنسان الزكاة بنفسه هذا يكون أفضل، لأنه يحملها ويعطيها بيده، هذا يكون أفضل. أما إذا كان هناك بعض الأسباب أو الأعذار تمنعه من أن يخرج الزكاة بنفسه، يوكل غيره، يوكل غيره، وينبغي أن تخرج في البلد الذي يكون فيه، والأفضل أن يكون في الحي، إذا كان فيه فقراء يخرجها من الحي. وإذا لم يجد أو أراد أن يخرجها مثلا لقرابة خارج الحي جاز له ذلك، لكن لا يخرجها يعني عن البلد من غير موجب. فكل أهل البلد يخرجون الزكاة في المكان الذي يكونون فيه، هذا هو الأصل في إخراج الزكاة. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين يعني في الحديث أن الفقير لابد أن يكون من المسلم الذي تخرج عنه الزكاة، هذا يشترط أن يكون مسلما، أما إعطاؤها للغير يشترط أن يكون فقيرا أو مسكينا. نعم، شكون؟ إيه نعم يخرج، هذا الأفضل. الإنسان إذا كان مثلا والده ينفق ويخرج عليه، إذا خرج عليه أجزأه هذا، لكن إذا أراد هو أن يخرج حتى ولو أخرج أبوه عنه ويريد أن يخرج عن نفسه يخرج عن نفسه، هذا أفضل. نعم، إيه لابد هذا من تعليمه، هذا راجع إلى الجهل أو راجع إلى اتباع بعض من ينسب إلى أهل العلم، والذين يعتقدون أن أحاديث الآحاد حتى ولو صحت لا يحتجوا بها، ولهذا ينكرون عذاب القبر بحجة أن الأحاديث فيه ليست متواترة، وهذا ليس بصحيح، لأن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت صحته من النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، سواء كان في الأحكام ولا كان في العقائد، ولا قول لمن قال بأنه يفرق بين أحاديث العقيدة وأحاديث الأحكام. كيف أنت تأخذ الحديث في الأحكام ولا تأخذ به في العقيدة؟ الدين واحد، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به ولو كان حديث أحد، لا يشترط فيه التواتر، لأنه نحن نقول لا نأخذ إلا بالحديث المتواتر. الحديث المتواتر يعني هو حديث الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير يؤمن تواطؤهم على الكذب، يعني ما يجوش نقول كل حديث لازم يرويه مثلا قال 10 من أتباع التابعين عن 10 من التابعين عن 10 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون الحديث يرويه فلان عن فلان عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، ما دام هذو ثقات وحفاظ وليس عندهم كذب وليس عندهم كذا فيأخذ بالحديث. سواء لا شك أن الحديث المتواتر يكون أكثر صحة، ولا يعني أن الحديث الأحد إذا كان صحيحا لا يؤخذ به، فيأخذ به هذا وذاك. ولو اعتبرنا أنه لا يجوز الأخذ إلا بالحديث المتواتر ما يصبح عندنا في الدين شيء، لأن يعني أكثر النصوص أكثر مسائل العقيدة يعني ثبت بحديث الأحد وليس بحديث المتواتر. حديث الحديث المتواتر ألف فيها العلماء هي بضعة أحاديث. نعم، لا هو كان من الأول، لا مشكلة الإخوان هو من الأول، حتى المعتزلة وغيره وكذا ومن وكان المتكلمين يعني بصفة عامة كانوا يقولون بهذا، لكن روج له حديثا أيضا، لكن هو من القديم موجود أنهم يفرقون يعني المتكلمة والأشاعرة وكذا لا يأخذون بكثير من حديث الأحد. نعم، كيف؟ الذين ألفوا في علم القرآن، لا التفسير هذا شيء آخر، يعني التعامل مع التفسير ليس كمثلا كعلم الحديث. علم الحديث يعني الرواية فيه والقواعد التي تحكمه أحكم وأضبط أضبط، لكن التفسير ليس له هذه القواعد التي تضبطه كما موجود، ولهذا يقال ثلث أشياء تروى بلا أصل، التفسير والمغازي والملاحم، ولهذا تروى غالبا بأسانيد إما أن يكون فيها ضعف وربما أحيانا ضعف شديد، وأحيانا تروى بلا أسانيد يعني مجرد كلام، لأن التفسير هو عبارة عن ما يفهمه الإنسان، وهذا قد ينقل عن هذا وهذا، ولا يشترط فيه مثلا التثبت بأن هذا فلان قاله، لأنه يمكن حتى ولو لم نعرف قائله إذا كان ينضبط مع القواعد العامة ولا يخرج من أصول الشرع أن نقبله. صح، بخلاف الحديث، الحديث يكون ما تكونش عندك قواعد، ما تنجمش تقول هذا يعني كلام نحن نستطيع أن ننسبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يقله. الحديث شيء آخر، لأنك تتكلم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، التفسير تتكلم في كلام الله، ماشي تتكلم في القرآن بس تزيد ولا تنقص. صح، من حيث الفهم لهذا تكثر أقاويل المفسرين وتختلف، ولهذا لم يضبط علم التفسير كما ضبط علم الحديث، لأن علم الحديث له تعلق من حيث الأصل الكلام، هل هو منسوب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وفي هذا خطر. إذا تجيب كلام وتقول ربما هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لازم تثبت أنه قاله ولم يقله. لكن التفسير حتى وإن غاب عنك قائله قد يكون كلاما مقبولا فتقبله وتعمل به، وقد ترده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بأن نأخذ التفسير فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ما سمعتم من الرسول فخذوه، وما لم تسمعوا لم تأخذوا به. ولهذا تجد الصحابة فسروا القرآن واجتهدوا في تفسير القرآن، ومنهم من اتفقوا على أشياء ومنهم من اختلفوا في أشياء. ثم أن في تفسير القرآن يوجد الاختلاف المقبول الذي يسميه العلماء باختلاف التنوع، تختلف العبارات ولكن المؤدى قد يكون واحدا. تفسر أنت الهداية للصراط المستقيم، وتقول بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، وتقول هو منهج الصحابة، وتقول هو القرآن، وتقول هو الدين، وتقول هو العبودية، فالتقريب هو تفسير واحد، اختلفت العبارات والألفاظ لكن هو مؤداه واحد. لكن ليس في الحديث، الحديث مثلا الترويح باللفظ ينبغي أن تقف عند ذلك اللفظ، تغير اللفظ يكون مشكل. ولهذا مالك رحمه الله في شدة حرصه على رواية الحديث لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، يقول لك الحديث الترويح كما سمعته بالمعنى لا. والجمهور على خلافه، يقولون إذا كان يعني رواية الحديث بالمعنى لا تخل يعني بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز. ولهذا قالوا أن الذي يروي بالمعنى هم العلماء الذين يعرفون كيف، لأنه أحيانا علاش قالوا بالمعنى؟ قالوا لأن هذا تخفيف على الناس، على بعض العلماء ممكن هو يعرف الحديث ويستحضر الحديث لكن يغيب عنه لفظه، يستدلش به يستدل. ولهذا لابد أن يقول، يؤكدون أن يقول مثلا هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يوهم السامع بأن هذا الذي قاله هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترون يعني الصحابة حتى يروون أحيانا في بعض الأحاديث سيب لفظة، هو يروي الحديث كما سمعه، وكانت عندهم حافظة قوية هم رضي الله تعالى عنهم. صح حبيبي، أجلس أجلس، صح، سلم عليه، صح، داي. حافظك الله، حافظك الله. فأحيانا يروي الحديث ومن بعد تكون عنده لفظة يرويها يعني غير متثبت فيها، يقول قال مثلا بقرا أو غنما فيكتبون شك الراوي، وهذا دليل على الأمانة التي كانت عنده، سمع بصح من بعد شك فيروي، يقول هكذا سمعت الحديث بقرا أو غنما ما على باليش، فيروه هنا على الشك. هو قادر يقول مثلا يترجع عنده يقول بقر، يقول بقر، بصح إذا ما تثبتش دخل إليه الشك يرويه كما هو. وهذا دليل على أنهم كانوا يتحفظون يعني أشد التحفظ في المرويات، في مرويات الحديث، بخلاف مروية التفسير والملاحم والمغازي، لأن هذه تدخلها حكاية الناس. المغازي ماشي شرط النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغزوة أنا خرجت الغزوة وكانوا معي 30 وانتصرنا وربحنا، هذا ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكيها الناس الذين كانوا معه، وقع لنا كذا وقع لنا، وقد تقع لهم أشياء في تلك الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحكونها، لكن الغزوة وتاريخها ومن كان فيها ومن إلى غير ذلك هذه ما يرويهاش النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها من كان معه. والناس قد تزيد وتنقص، ومن بعد تأتي بعد ذلك بعض الآثار. ولهذا السيرة الآن حتى النبوية يصعب مثلا إيجاد سيرة صحيحة. نعم هم يجتهدون يكتبون صحيح السيرة النبوية فيعتمدون على بعض الأشياء التي هي صحيحة، ففي الحقيقة بعد ذلك تكون شغل السيرة مقتضبة جدا، يعني ما تعطيش صورة للغزوة، يعني كان يعتمد فقط هو غير على ما ثبت وما صح من حدث السيرة. راح مثلا غزوة بدر ما يتكلمش فيها إلا صفحة واحدة، صح كيجيو بعض اهل السير والمغازي هكذا يبدا يتكلم على الغزوه هذه وبدر اين كانت وش مسانا ومن خرج من الصحابه ومن كان فيها وكيف كانوا في طريقهم. فهذه المرويات وحكايه الناس وشهود الناس لتلك الغزوه هي التي كونت لنا هذا العلم الذي يسمى علم السيره في هذه المرويات، وبعضها قد يقبل وبعضها قد يرد وبعضها قد لا روايته لا تكون مانعه من ارادها. يعني إنسان حكى شيء ما يشترط أن يتثبت، لسيما إذا كان الأمر لا يتعلق بمسألة تعبدية، يعني عبارة عن وصف شيء فلا يكون. وهذا يختلف، مثلا أحيانا يقول وكان اليوم مطيرا والآخر ما يذكرش المطر، هذه أمور لا قد لا تهم كثيرا. نعم ما يقدرش وما زال مريض خلاص إلى أن يغنيها والله، وإذا وجد من المسلمين من يطعم عنه يفعلون يعاونوا خوته سهل، ونصف صاع من طعام وفرها هو كيلو لك الورطل تاع طعام 30 على الأقل، نقول له بالقليل يدير كيلو 30 كيلو تاع السميد إلى عنده 5 سنوات، 5 × 3 150 ينجم واحد يخلصها، علاش تخليوها معلق؟ كيف؟ لا السحر لا ينكر، لكن المسألة هذه تاع تلبس يعني دخول الجن في الإنسي هذه مسألة اختلف فيها العلماء، واختلف في العلماء منهم من يردها اصلا وهذا ليس بصحيح، لان حتى الواقع يرد هذا، فضلا عن بعض النصوص التي تفيد يعني وتبين يعني صرع الجن للانس وهذا وارد ومعروف. والصحيح ان الجن قد يعني يدخل الانسي ويسكن فيه وقد يؤذيه وقد يتكلم على لسانه وقد يتكلم عن لسانه، وهذا أمر مجرب وواضح، ولهذا شرعت الرقية من أجل إخراج هذا المتمرد من الإنسي. وذهب بعض العلماء إلى القول بأنه قد يقع حتى التزاوج بين الإنسي والجن، ومالك رحمه الله كان يعتقد هذا وكان لا يقول به لأنه يخشى أن يكثر الفساد بين الناس، يعني ممكن المرأة تزني بعد تقول أنا يتزوجني جني، فكان لا يقول به خشية أن يظهر وأن يكثر الفساد، ولكن هذا موجود حتى التزاوج يقع بين الإنس والجن. ها كيف؟ إيه يقع، نعم يكون عندهم كلش واستمتاع وكلش، يعني يقع هذا وجرب ومعروف. لا لا بعيلشتهم تايب كإنس رم باعتبار إنس، ولا كانوا جن باعتبار جن، إذا كانوا يظهرون فهم إنس. كتب كثيرة أنا ذكرت بعضها بأمس، يعني قلت يعني هناك يعني كتب التي اسمها العلماء كتب أحاديث الأحكام، هذه في باب الفقه، لكن ليست ذلك الفقه المذهبي الذي يبنى على أصول، هذا هو عبارة عن تناول أحاديث تتعلق بمسائل الفقه، أحاديث ويأتي العلماء يشرحون هذه الأحاديث. وهناك كتابان جليلان في هذا الموضوع يفضل لطالب العلم أن يدرسهما، الأول هو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وشرحه ثلة كبيرة من العلماء، ومن أجل هذه الشروح شرح الإمام ابن الملقن الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يقع في 11 مجلد، هذا من أنفع ما ألف في هذا. ومن المعاصرين أيضا شرحه الشيخ البسام من ترجمة الشيخ السعدي قارين الشيخ ابن عثيمين، و ويوجد له في المذاهب، لهذا شرح شرحا حنفيا وشرح شرحا مالكيا وشرح شرحا حنبليا، الفكهاني ومن أيضا الآخر السفريني في الشافعية شافعينا. فهذا الكتاب عمد الأحكام له شروح كثيرة كثيرة جدا، وهو في الفقه جيد. وهناك كتاب ثاني بلوغ المرام، بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، جمع الحافظ بن حجر رحمه الله، وهذا له شروح أيضا جيدة كبيرة، منها شرح البسام ومنها شرح ابن عثيمين، وهذا عظيم أيضا. لا لا لا، وين يلحق الشيخ ابن عثيمين؟ الشيخ ابن عثيمين فتح ذي الجلالة، فتح ذي الجلالة والإكرام، شرح بلوغ المرام، مرام 15 مجلد يا أخي، تقرأ هذا الكتاب هذا تولي فقيه. هذا يغنيك اسمه عما فيه. حضر الشرح هذا، شرحه الشيخ ابن عثيمين بواحد النفس عظيم، قاع 15 مجلد، عبارة عن حلقات هو كان يعقدها الشيخ، وفي الرغم مطبوع، مطبوع ومعتنى بتصحيحه ملاح، رائع جدا. نعم اسمح لي. وكاين كتب أخرى تنجم، دور البهية قلت على الشوكاني، فقه السنة، كاين هذا وش عطلوا لي ألف المصري، هذا الوجيز، يعني وجيز على اختصار شديد فيه، لكن يمكن للمبتدئ كما قال يسلك حوله فيه، أبواب مجموعة في مسائل الفقه يقرأها، دليل المشروعية وكذا والأحكام التي فيها، ما جيد أيضا يمكن أن ينتفع به الإنسان. توجد كتب كثيرة. نعم لا، هذه يستعان بها ولا يكفي، يعني طلب العلم لا يكون في قراءة الكتب واستماع الأشرطة، لأنه أحيانا قد لا يحصل لك الفهم الجيد مما تقرأ وتسمع، ولهذا أحسن في ذلك يعني أن يكون لك من تسأله ومن ترجع إليه في مسائل الطلب، وحتى في منهجية الطلب وكذا، تراجعه وتسأله وتنصحه، تستنصحه أقول، حتى في الانتقال إلى الكتب وكيف تقرأ الكتب وكيف تستفيد من الكتب وكيف تعرف أنك وصلت يعني إلى هضم مادة الكتاب، لأن حين الإنسان يقرأ الكتاب ومن بعد يخرج منه كما دخل ما يفهمش. ولهذا مليح واحد لما يقرأ كتاب يحفظ ما ينبغي حفظه ويسجل ما ينبغي تسجيله من فوائد، ثم بعد ذلك يمتحن نفسه أو يمتحنه غيره، يجي يقول له هكذا، يعطي له أسئلة هكذا، يشوفه إلى حقت هضم المادة. هذا هو العلم. ولا تقرأ الكتاب ومن بعد تغلق وتروح، وتجي تقرأ كتاب ثاني وتغلق وتروح. تقرأ كتب كثيرة لكن لا تبني علما. نعم معليش، المخالفة هذه عرفت بالنصوص، عرفت مخالفة المأموم لنية الإمام معروفة جائز، تعقد الإمام يصلي المغرب وانت تصلي صلاة، ولا الإمام يصلي العصر وانت تصلي الظهر، ما كاش إشكال، تبقى صلاة المغرب مثلا والإمام يصلي العشاء، انت ما تقدرش تصلي صلاة المغرب 4 ركعات، لأن صلاة المغرب 3، إذن فلابد أن تخالف الإمام في هذا. فالمخالفة الإمام هنا استثنائية، والاستثناء لا يكون حكما يعني عاما مستصحبا في كل الحالات، يبقى وجوب الاقتداء بالإمام لكن في حالة، ولهذا كان حالة أخرى لا تقتدي فيها بالإمام، مثلا لو أن الإمام يقوم إلى الخامسة، فهمت، وأنت متأكد بأنك صليت 4 ركعات، لا يشترط أن تقوم معه، تبقى حتى يعود، أما إذا كنت شكا مثله فأنت تقوم، إذا شكيت 4 ولا 5 تقوم معه. نعم ها؟ هذا هو يختلف الوضع. درك الناس اللي مثلا يلقن لهم التفسير مثلا بلغة أجنبية، هذا الغالب ينبغي أن يحرصوا على المعنى العام التي تشير إليه الآيات. هذا ما يقدروش يعني يفسر لهم القرآن باعتبار ما هو موجود مثلا عند المفسرين الملمين باللغة العربية وبقواعد التفسير عموما، لأن هؤلاء سوف يخوضون في مسائل التفسير، في التقديم والتأخير واللفظة العامة والخاصة وما إلى ذلك، ما يقدروش يعني، لأنه هذا اللي راهم يفسرون لازم هم يحتاجوا إلى هذا العلم، وليس عندهم هذا العلم. لكن ينبغي الحرص في التفسير أنهم يعطون لهم ترجمة تفسيرية للقرآن على حسب ما تدل عليه الآية في معناها العام. قال مثلا يفسر مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هو راح يشرحها بالمعنى، يقولهم يعني هذا الله عز وجل يخاطب فيه المؤمنين باش إذا سمعوا النداء تاع الأذان الثاني يوم الجمعة أن البيع مثلا إذا اشتغلوا به فهو محرم عليهم، الواجب عليهم أن يذهبوا أن يسعوا لأداء هذه الصلاة. هو يقف غير عن هذا، لكن بعد ذلك هذه الأحكام التي قد يذكرها العلماء في مسألة الجمعة ومتى يكون يعني البيع محرما، وهل مثلا إذا باع بعد الأذى الثاني هل يكون هذا العقد عقد البيع صحيح أو باطل، وهل يأثم البائع والشاري، وهل مثلا إذا كان الشاري مسافرا والبائع مقيما أو يكون العكس. هذه مسائل بعد مسائل فقهية، هذه مسائل فقهية ما يقدرش المفسر يوريها الناس، راح تؤخذ من علوم أخرى من الفقه. أما هو فهو يحرص على إعطاء المعنى العام وكذا. بطبيعة علم التفسير ما هوش علم يعني سهل وكذا، يعني لابد لهم يعني من إلمام ولابد لهم من علم، وهو كما يقول محمد الخضر حسين رئيس العلوم الشرعية أو رأس العلوم الشرعية، ولهذا المفسر لازم يكون ملم بجميع العلوم، يكون يعرف اللغة ويعرف الفقه ويعرف الحديث ويعرف التاريخ وكذا، حتى يكون تفسيره يعني عنده قيمة. وإذا كان عنده تخصص في مادة وكذا تفسيره ما يكونش على اللائق. نعم معليش، لو إنسان أخرج زكاة الفطر وبشرط أن يقدر هذا، ماشي يخرج هذا كما قال يقول لا بيبري مثلا خرج أنا، لا يقدر مثلا قال عنده أنا عندي مثلا 8 كيلو تاع سميد، عندي 4 في الدار خرجت 8 كيلو تاع سميد، مثلا نشري 10 كيلو 8 هم زكاة وزوج أنا صدقتهم، لا بأس بذلك، ما كاش إشكال. نعم والله السنة المهجورة في العيد قد يعني هذا أمر نسبي، قد يهجرها البعض وقد لا يهجرها البعض، ما أنا لا أدري بالضبط يعني ما هي السنة. الغالب أن الناس أحيانا ورد في صلاة العيد أن الناس يذهبون من طريق ويرجعون من طريق آخر، وقالوا العلة في ذلك لتكثير سواد المسلمين وحتى يغضون بهم أهل الكفر، مثلا إذا كانوا في بلاد الكفر أو في بلاد يقيم فيها الأجانب. هذه يعني السنة قد لا يحرص عليها الناس. وأيضا من السنن في العيد أن الإنسان يخرج مفطرا لا يكون صائما، بعكس عيد الأضحى يخرج صائم ويبقى حتى يرجع ليأكل من أضحيته، لكن في عيد الفطر لابد أن يخرج وهو مفطر وليس صائما. ومن السنن المهجورة أن الناس لما تأتي إلى المسجد أنها لا تأتي في طريقها، لا يأتون بالتكبير والذكر المعروف إلا إذا دخلوا المسجد، والأصل أنهم يكبرون من يعني من وقت خروجهم وهم يأتون بهذا التكبير ويرفعون به الصوت، هذه أيضا من السنن. نعم يعني ورد هذا، يعني ابن القيم في صلاة العيد يقول أنه يفطر على هذه التمرات كذا، لكن لا يذكر فيها الحديث أنه لابد أن يكون على تمرات. الأصل فيها أنه يخرج مفطرا. والعلم عند الله. نعم. ولا العقيدة الوسطية شرحها كثير. أنا أظن أن من الشروح كان الشيخ شرح تاع الشيخ محمد خليل هراس، وهذا عالم أزهري، وكان شرح تاع الشيخ ابن عثيمين، وكان شرح تاع صالح آل الشيخ. هذه شروح ثلاثة يعني جيدة في بابها، قد يكتفي بها طالب العلم. نعم. لذلك كان يصليها جالسا. إيه جالس صليها جالس. لا موشع. هو قال بعض العلماء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أصلا ليس خاص بالنبي، يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. في المكان ولا يصلي في بيته، معلش. لا، ودعا ابن حزم أن الدهر هو من أسماء الله لقوله لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، والعلماء ردوا عليه، يعني وأول هنا بأن أنه صاحب الدهر ورب الدهر، وليس أن الدهر من أسماء الله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن تسمي الإنسان تقول عبد الدهر كون أن الدهر. ابن حزم دعا هذا لأنه هو يقع دائما على ظاهر الألفاظ، فظاهريته أوقعته في بعض الإشكالات. زيد لما قلش. نعم. والله قد يشم فيه ريحة الاعتداء. أنا أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير، دوق هذا الخير بالنسبة لك ولا بالنسبة لله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقضي بالخير ويقضي بالشر، وقضاءه كله حكمة. فأنت حتى بعضهم قال يعني أن تقول اللهم إني أسألك اللطف في القضاء، يقول هذا نوع من الاعتداء، يعني كأنك تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يبتليك بالشر ولا يبتليك بالنقص ولا يبتليك بالمحنة. الله عز وجل قد يبتليك بالمحنة وهو خير لك، فلا تقول هذا. إيه هذا حديث في جاء في فضلي هذه الشعير العظيمة وهي الجهاد. يعني هذه السياحة، هذه رياضة الإنسان التي يجد فيها كل الخير، ويجد فيها الإيمان، ويجد فيها ما يرجوه عند ربه سبحانه وتعالى. هذا من الأحاديث التي ذكرها العلماء في الترغيب، في ترغيب الناس لجهاد الكفار إذا تطلب الأمر ذلك. نعم. المرأة إذا كانت عادتها منضبطة كل ما جاز عن هذه المدة يعد من الاستحاضة، فهي تصوم وتصلي وتفعل كل شيء، ولا سيما إذا عرفت يعني التفريق بين دم الحيض وما زاد عن تلك الأيام بأن يتغير اللون، فيكون دم استحاضة. كيف؟ إذا كان ممكن يروى على أنه حديث، لكن لابد من معرفة هل هو صحيح أم لا، ولا ومن رواه من الأئمة لا أدري، سمحنا نشوفه. هنا أذكار بعد الصلاة يؤتى بها في ذلك المكان، يعني يجلس يذكر الله عز وجل، إلا إذا كان هناك صارف ولا شاغل طبعا الحال قد يخرج الإنسان ويأتي بهذه الأذكار، لكن ينبغي أن تكون فور الصلاة، يعني بعد الصلاة عقب الصلاة، ما تكون بعدها بمدة، بعد الصلاة يأتي بالأذكار. نعم. لا، الصحيح أنه ليس عليه قضاء، الصحيح ليس عليه قضاء، هو يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النافلة، يعني من حين يتوب ويولي يصلي ويبقى على الصلاة، هذا دليل على صدق توبته وصحة توبته، ويبقى أن يكثر من النافلة، لأنه لو كان القضاء واجبا لأمر من كان من الصحابة كافرا قبل أن يسلم أن يقضي الصلاة، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالإسلام ما دخل الصحابة كلهم في وقت واحد، هناك أول من أسلم وهناك آخر من أسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالصلاة، ما صلوا. فالإنسان إذا كان مسلما وترك الصلاة بغض النظر عن الحكم الذي يكون فيها، هل هو كافر أو ليس بكافر، على قولين عند العلماء، فإنه لا يؤمر بالقضاء، وإنما الذي يؤمر به أو يرغب فيه هو أن يكثر من النافلة، من صلاة النافلة. كيف؟ لا، زكاة الفطر الإنسان مخير فيها، دوق ينجم مثلا عنده عدد من الفطر يقسمها على فقراء، ولا يجمع قاع هذا يعني الفطر ويعطيها لفقير واحد، هو ذلك مخير. وأنا أظن باللي يعني الإنسان لما يمد زكاة هكذا يجمع تأهل ويمدها لواحد في الغالب، لا سيما إذا عرف باللي أنه يعني الإنسان محتاج ويعرفه يمدها الواحد كذا، لكن إذا فرقها جزى له ذلك. والإنسان دائما ينظر في الزكاة والصدقة اعتبار الحاجة الأشد، كل ما تعرف واحد باللي يرى يحتاج أكثر ولا حاجته أشد أعطيها له أفضل، لأنك تغنيه. ولهذا هذا في زكاة الفطرة. أما زكاة الأموال فينبغي أن توجه هذا التوجيه السليم، بعض الناس يخطأ يكون عنده مال تاع زكاة يشوف فقير، هو عنده بالك زكاة، يقول إنسان عنده 10 ملايين تاع زكاة يخرجها، ومن بعد كيفاش يدير 10 ملايين؟ يقول لك أنا نقسمها على 5، نعطي لهذا الزوج ونعطي لهذا الزوج ولهذا الزوج ونعطي لهذا 1 مليون وهذا 1 مليون. والأصل أن زكاة الأموال لا تعطى هكذا، خاطر كي تعطي له 1 مليون أنت ما راح تما في حالة والو. زكاة الأموال ما دام هي تجب مرة في الحول، تجب مرة في السنة، ينبغي أن يكون تسديدها بناء على حاجة ذلك الفقير. مثال ذلك، نقول له أن إنسان خدام يخلص 2 ملايين في الشهر، وعنده عيال، عنده 6 دراري مثلا، هو ومرته راهم 8، ده 2 ملايين باين باللي ما راحش تكفيه، هو فقير هذا، 2 ملايين ما تكفيش في الشهر. انت تقدر قال مثلا ما هو المتوسط باش يعيش عائلة تاع 8، ممكن تقدرها ب3 ملايين، ممكن تقدرها ب4 ملايين، نقولوا مثلا نقدروها ب3 ملايين. إذن هذا الإنسان شحال يخصه؟ إذا كان هو يخلص 2 ملايين يخصه 1 مليون، هذاك 1 مليون في الشهر، وانت الزكاة تاعك حولية، همنا لازم تحسب 1 مليون على 12، فانت إذا كان عندك 12 مليون تعطيها له ليه خير، باش تغنيه انت يا على في مدار العام كله، ماشي تعطي له 1 مليون وتقول أديت الزكاة. فلهذا تفريق الزكاة بهذا الكيفية اللي يدولوها الناس غير صحيح، لأنك أنت ما غنيت الفقير، أنت لازم تغنيه تعطيله. هي ممكن صح تقدر تقول أنت ممكن نعطيها له ويروح يشريها، ولا أنت خلاص أنت أديت ما عليك، هو راح كلها في نهار ولا ما عندك ما تدير له، ما تنش تكون عنده رقيب تعطيها له، هذا هو إغناء الفقير بالزكاة. أما يكون المبلغ قليل وأنت تقسم مع الناس ما راح تنفعها، خاطر أنت لا تسد حاجة ربما تاع يوم ولا تاع شهر على الأكثر، والمطلوب أن تسد حاجته طيلة العام، طيلة العام، هذا الأصل في الزكاة. طالب العلم تعطى له الزكاة من باعتبار كونه فقيرا، كونه فقير تعطي له. مثلا قال طالب العلم يحتاج مثلا إلى كتب العلم، نقول طالب العلم المتفرغ لطلب العلم في مدرسة ممكن يأكل ويشرب ويلبس، لكن يحتاج إلى كتب العلم، تعطيه أنت من الزكاة، يشتري كتب العلم، أو تعطيه له الزكاة مثلا ينتقل مثلا يروح يزور أهله كذا منه، فهو في هذه الحالة فقير معدوم، يعطى له، وأولى أن تعطى له، لأنه هو تفرغ لطلب العلم فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يأكل ما يشرب ما يشتري به الكتب، لابد هذا. بس كونه طالب علم فقط وقد يكون يعني مكفي وعنده والدين ينفقوا عليه، ولكن واحد ينفق عليه نفقة لا بأس بها لا يتضرر، لا تعطى له الزكاة لأنه ليس بمحتاج. أما إذا كان محتاج فيعطى له الزكاة، ما كانش إشكال. نعم. كما يبدو لك، كما تكون مرتاحا في الوضع التي تكون مرتاحا أنت فيه، هذا هو الجلوس. المجلس هو تمكين مقعدتك من الأرض، فتجلس، تجلس هكذا أو تجلس هكذا جعلين الركبتين، هذا شيء يخصك. نعم. فهمت معه. معلش معلش ذكرنا ذلك، يجوز لا أعطاك الزيادة من عنده، أنت ما تقولش أعطيني الزيادة، لكن لو هو أعطاك الزيادة خلاص تأخذ هذه الزيادة، ما كاش إشكال. نعم. في عقد التسبيح، التسبيح له طرق، أحسن طريقة فيها هي هذه التي يسمونها العقد، أن تضع الأنمل طرف الأصبع على الراحة، هذا يسمى عقدا، هذا هو التسبيح. وبعضهم يقول التسبيح يكون على السلامة بمعنى أن يفعل كذا، ولكن إذا رأيت إلى العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في الحديث كان يعقد تسبيحه بأنامله، والأنمل، الأنامل جمع أنمل، هي هذه رؤوس الأصابع، لكن العقد يقول أن توضع الأنمل على راحة اليد هكذا. لو تشوف العقد عند ابن منظور في لسان العرب يصف العقد بهكذا، هكذا يعقد، هذه كيفية العقد. وبعضهم قال في الأمر وسح، ما دام هو يضبطه ولو بالسلامة مثلا يعمل هكذا وهكذا وهكذا فلا بأس. والعقد التسبيح يكون باليمين، ما يكونش باليسار كما يدير بعض، يكون كان يعقد تسبيحه بيمينه، يدير باليمين. هذا ليس معقد، يعني لو نقول يعقد تسبيحه كان مثلا يدير هكذا مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه الثانية اللي يديرها ما هيش عقد، العقد يكون هكذا هو الضم وليس الفتح. يعني دق من أراد يعني أن يطبق الألفاظ كما جاءت في الحديث يكون هذا أولى شيء، ولكن إذا كان يرى طريقة أخرى ولأجل أن يضبط العدد فلا بأس بذلك، لا بأس به، لكن الطريقة هي هكذا. ما تحاوش تقول لي إيه هذاك مشي عقد، ما تحاوش تقول لي، تعاود تقول لي كما كنت دير هكذا هكذا هكذا هكذا، وبعد زي تعاود دير هكذا هكذا هكذا وتكمل. لا لا دير واحدة ها ها سهل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وما تضبط ما كي توالف هذه خلاص، تولي انت في بالك دير 33 بلا ما بلا إشكال، انت ما عندكش إشكال كاع توالف برك. ها ها ها ها شد هكذا وليس هكذا. نعم. ها كل واحد بهكذا، ها كل واحدة ها ها يعني بهذا ولا بهذا، أيهم بعدات ما كاش إشكال، المهم تكون بيمينك. هي جهر الإنسان، لكن على بمفرده كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عز يخرجان في الأسواق ويكبران ليلة العيد، يكبراني بعد غروب، بعد غروب يستطيع الإنسان أن يكبر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا فيكم بارك الله. هذا أسئلة خلاص، أسئلة عام جاي إن شاء الله. هاي ها